الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما ذلك.

طير فانفخ فيه

وما يشعرون

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Oh. ومن

وما أصابكم